ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، صلى بفضل الله تعالى الى كتاب السبق والرمز. قال كتاب السبق والرمز: تصح المسابقة على الدواب والمناظرة والسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناظرة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنهم إذا سبق ترده، وإن سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجد إلا أن يدخلا بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يره. كتاب السبق والرمز من الكتب التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أول من صنف في كتب الفقه يعني، وجعل ذلك خاصا بالسبق والرمز والمناظرة، هو الإمام الشافعي رحمه الله. السبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم، وبالتحريك سبق سبق تحريك الباء، وبالتحريك فتح الباء سبق، هي المال الموضوع بين أهل السباق والرمز، المال الموضوع كجائزة، المال الموضوع بين أهل السباق والرمز، كأن يتسابق اثنان عدوا أو على الخير مثلا، وأجعل جائزة لمن يصدق، فهذه الجائزة نفسها هي السبق الذي يسمى سبق. الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الذي أجر من الحفياء وعمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت ناقته يعني كانت تسابق وكانت لا تسبق، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقته كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود الله فسابق فسبقها، شق ذلك على المسلمين أن تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، إن الله تعالى لا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا، وكان حقا عليه أن يضعه سبحانه جل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، كف أو نصر أو حاجز، لا سبق إلا في ثلاث، كف أو نصر أو حاجز. قال: تصح المسابقة على الدواب والمناظرة نفسها. المسابقة عرفناها، والمناظرة المغاماة الرمز سواء بالسهام أو بالحراب مثلا ونحو ذلك. قال: تصح المسابقة، المسابقة سنة للرجال بالإجماع إذا قصد بها التضابط على الجهاد. المسابقة وكذلك الرمز سنة للرجال بالإجماع إذا قصد بذلك التضابط على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قوة الرمز في تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ففسر قوة بمعنى الرمز، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمز ثم تركه فليس منا. ولذلك العلماء قالوا: يكره لمن تعلم الرمز بقصد الجهاد أن يتركه حتى ينساه، فإن تعلمه لا بقصد الجهاد كان مباحا. واضح؟ فإذا تعلمه بفضل الجهاد كان ذلك مستحبا وكتب له أجر، ويكره له أن يتركه حتى ينساه. فإن تعلمه لا بقصد الجهاد كقصد الرمي مثلا ونحو ذلك، الصيد واللهو ونحو ذلك، فيكون من المباحات ولا يشمل، يعني لا يشمله حكم كراهة الترك. فالمفارقة والمناضلة من المستحبات في المجال، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فهي جاهزة بل مستحبة، سواء جعل عليها عوض يعني سبق جاهزة، أو لو يجعل عليها عوض. قال: تصح المفارقة على الدواب الخيل والإبل ونحو ذلك، والمناضلة بالسهام، ويقاس عليها في زماننا كل ما يستعمل في الرمي في القتال. العلماء قديما يعني عمموا الامر، لم يقتصروه على السهام فقط، لكن قالوا كل ما يرمى به كالرماح والمقلاع والمنجنيق، هذه الادوات كانت موجوده قديما، حتى قالوا حتى الحجاره، يعني رمي الحجاره باليد كذلك يصح فيها المناضله واللعب السبق. فكل ما يكون نافعا في الحرب مما يعني يرمى به يدخل في باب المناظره. قال: اذا كانت المسافه معلومه وصفه المناظره معلومه، يعني ماذا يصح ان نجعل على المسابقه وعلى المناظره سبق جائزه؟ يشترط شروط. اولا نقول المسابقه لها ثلاثه احوال، المسابقه لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ألا يكون فيها نفع، لا ينتفع بها، يعني لا ينتفع بها في باب الانتهاك ولا غيره، كمهارشة الديك ومناصحة الكباش. عارفين اللي بيجيبوا الديوك خليهم يتهارشوا كده، ها يتعاركوا مع بعض، أو الكباش أو الكلاب، أو هذه الأشياء التي يفعلها السفهاء والرفعات، فهذه لا تصح ولا تجوز أصلا، لا بسبق ولا بغيره. واضح؟ هذه لا تجوز أصلا، لا بسبق، لأن فيها تعذيب للحيوان وليس فيها أي فائدة، فلا تصح لا بسبق لا بجائزة ولا بغيرها. الحالة الثانية أن تكون بشيء أو في شيء المسابقة مما ينفع في الحرب نفعا مباشرا، كالمسابقة على الضيف والإبل، وفي زماننا مثلا لو أهل الخبرة في الحروب مثلا قالوا السيارات مثلا الحربية أو نحو ذلك، كل ذلك مما ينفع في الحرب نفعا مباشرا، أو الرمي بأنواع الأسلحة نحو ذلك، فكل ذلك يصح فيه ويجوز فيه المسابقة المناضلة، ويجوز أن يجعل عليها سبق يعني جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، كفء أو حافر أو نصر. الكفء المقصود به الجمل، والحافر القيد ونحو ذلك، والنص المقصود به رمي السهام. الحالة الثالثة أن يكون هذا الشيء لا ينتفع به في الجهاد مباشرة، يعني لا نفع له في الجهاد مباشرة، لكن فيه وجه نفع، يعني ممكن ينفع بوجه من الوجوه، ليس من آلات القتال ولا من الأشياء التي تنفع مباشرة في القتال في الحروب، لكن فيها وجه نفع كالغط مثلا، والمصارعة، فهذه الأشياء قديما العلماء لم يعدوها مما ينفع في القتال مباشرة، لأن القتال في الغالب يكون بإيه؟ الحروب بين مجموعة كبار بالأسلحة، مش هيخشوا لبعض المصارعة، فهذه تنفع لها وجه نفع، لكن إيه؟ ليس نفعا مباشرا. الغط مثلا قديما لم يكن له وجه نفع مباشر، هل ممكن نعيد الشهادة في قضية الغط مثلا في زماننا، ونقول هناك الآن سلاح مثلا الضفادع البشرية والقيام بعمليات مؤثرة وتنفع في القتال نفعا مباشرا، فيكون مما يصح فيه السبب؟ نعم، واضح؟ فهذه الأشياء التي لا نفع لها مباشرة في الجهاد كرفع الأثقال مثلا، كصعود جبل ونزوله وهذه الأشياء، يتقوى الجسم بها لكن لا تنفع في الجهاد نفعا مباشرا، وهذه الأشياء تصح فيها المسابقة لكن بلا عوض بلا جائزة، لا يصح رصد جائزة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، خف ونصل أو خف أو حافر أو نصل. فطبعا أولى من ذلك الأشياء التي لا تنفع في الجهاد لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر ولا تنفع أصلا، يعني ككرة القدم هذه أيضا لا يصح فيها الجائزة، لا يصح أن تكون على الجوائز. إذا الذي يصح أن يكون على جاهزة لابد أن يكون مما ينتفع به في الحق نفع مباشرة. هذا هو القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعقود عليه، أن تكون الجاهزة معلومة وأن تكون المسافة معلومة، وإذا كانت رمز صفة المناظرة معلومة، المسافة معلومة لو كان شباب لابد يكون محدد يعلمه كل الأطراف المتفرقة حتى لا يكون غلط ما النبي صلى الله عليه وسلم عن غلط. وإذا كانت مناظرة رمز لابد يكون صفة الرمز معلومة، يعني الذي سيربح الذي سيفوز ماذا يتعين عليه بالضبط، ماذا يتعين عليه أن يصيب بالضبط حتى لا يختلف بعد ذلك ويحدث يعني نتيجة الغلط. فإذا كان ضمن لابد تكون صفة المناظرة معلومة، ولابد أن تكون الجائزة معلومة للطرفين حتى لا يكون غلط الشرط الثاني أن إمكان صفت كل واحد منهم، ما يبقاش واحد محطوط كده وهو ايه معروف ان هو مش هيجي قدراته وصفاته لا تؤهله اصلا ان يربح، يعني محطوط كده زي ما الشباب بيقولوا ايه عصفوره، يعني مش كده محطوط كده منظر واضح. ان كان العلماء حتى ذكروا قالوا ان كان صفت كل واحد من المتسابقين، ما يبقاش في واحد محطوط كده يعني ومعلوم انه لا يستطيع ان يربح اصلا. ويشترط ايضا المحلل اذا كان الذي سيخرج العوض كل واحد من المتسابقين، يقول اذا كانت المسافه معلومه هذا شرط وصفه المناظره معلومه، هذان الشرطان يرجعان الى شرط واحد هو ان تكون صفه ما يتنافس عليه معلومه، وضف الى ذلك ان يكون هذا السباق او هذا الشيء الذي يتنافس فيه مما وزعت فيه السبب مما ينفع في الجهاد نفعا مباشرا، وان تكون الجائزه نفسها معلومه كسائر الاعراض، وان كان صفت كل واحد منهم ويخرج العوض احد المتسابقين، لو كانوا اثنين فقط بخلاف واحد بس اللي هيخرج العوض، فان ربح فان فاز سبب ياخذ هو هذا العوض، يعني لا يرغمه، واضح احتفظ به لنفسه لا يرغمه، وان فاز الاخر ياخذه. يبقى انا كده عندي اثنين في السباق، واحد عنده احتمال يغرم فقط ان سبق لا يرغم ولا يغنم، مش هياخد حاجه زياده، هي فلوس واضح، واحد يغرم فقط والثاني يغنم فقط ما عندوش احتمال ايه يغنم، واضح؟ يبقى كل واحد فيهم عنده احتمال اما يغنم والاخر ايه يغرم او العكس، لكن مش كل واحد فيهم يغرم او يغنم، واضح؟ لو واحد فقط هيخرج العوض، لو كانوا اثنين مثلا واحد فقط هيخرج العوض، اما ان يحتفظ به لنفسه واما ان يسبق فيدفعه للاخر. طيب إذا أخرج كل واحد منهما العوض، كل واحد فيهم رصد 100 جنيه مثلا، لو سبق ياخذ يحفظ 100 جنيه بتاعته وياخذ 100 جنيه من الاخر، يبقى كده خد 200، ولو خسر يدفع 100 للاخر، يبقى كل واحد منهما عنده احتمال يغنم ويغرم، اما ان يغنم واما ان يغرم. ولذلك الشافعي والجمهور يقولون لا يصح الا ان يدخل محللا بينهم حتى لا تكون مقامره. واضح؟ المحلل يدخل يغنم فقط، يبقى كده دخلنا واحد في المترقى ايه؟ يغنم ولا يغرم، ويشترط، هذا هو الذي قالوا فيه، يشترط ان يكون له احتمال ان يربح، ما يبقاش داخل بقى ايه؟ يحلل كده على الفاضي يعني، داخل فعلا احتمال ان هو يربح، يعني يصدق وياخذ العوض، قال يخرج العوض احد المتسابقين، حتى انه اذا سبق اختلط ذاك، وان سبق اخذه صاحبه له، وان اخرجاه معا لم يجد. لو كل واحد منهما عنده احتمال يغرم ويغنم لا يجوز، لان هذا يدخل في المقامره، الا ان يدخل بينهما محللا، فان سبق اخذ العوض وان سبق لم يغرم. ان سبق اخذ العوض، ولو ما سبقش الا اللي سبق ياخذ العوض، يقعد ثاني في الاول بس في واحد داخل في الصورة يعني يغنم فقط ولا يغرم، فده أخرجها عن كونها مقامرة. مش فاهم الموضوع خالص. محلل يعني واحد ثالث يدخل معانا ما يطلعش حاجة. احنا قلنا ايه؟ اما ان يكون اثنان فقط، اثنين فقط، يبقى لازم واحد بس اللي يطلع العوض. اشتغل. يعني انا وانت بنتسابق. فانا هخرج العوض، هو هي دي الجايزة بتاعتي منك. لو انا فزت احتفظ بيها لنفسي. لو انت فزت هتفوز. يبقى انت عندك احتمال تغنم وما عندكش احتمال تغرم. وانا عندي احتمال اغرم وما عنديش احتمال اغنم في الحقيقة، لان هي ملكي اصلا مش هاخد حاجة زيادة. واضح؟ صورة المقامرة إن كل واحد من اللاعبين، المقامرة دائما تكون في اللعب، كل واحد من اللاعبين عنده احتمال إيه؟ يغرم ويغنم، مش كده؟ عشان كده سموها مقامرة، فيها مخاطرة، عنده احتمال يغنم وعنده احتمال يغرم، فلذلك قالوا إذا أخرج كل واحد منهما العوض يدخل معهما ثالث، يغنم فقط ولا يغرم حتى يخرج الصورة عن كونها مقامرة. واضح؟ يتفرق معهم، أي محلل ده هيتفرق معهم، ويشترط أن يكون مما يعني لا احتمال أن يصدق فعلا. ما ينفعش حاجة ويكون فعلا عنده استعداد يصدق. خلاص؟ هياخد من الاثنين الآن. يا رب جيد؟ هذه الشروط او قيود عند الشافعي والجمهور مشترطه اذا كان السباق على سبق على الجريزه، ولا يحل ان يكون على الجريزه ولا على سبق الا فيما يكون نافعا في باب الجهاد. وانا مذهب الشافعي والجمهور. ابو حنيفه رحمه الله الحق بها الاشياء التي تنفع في الدين، لا يعني ولا يشترط ان يكون في القتال، لان الجهاد جهاد سنان وجهاد لسان، فجوز مثل ذلك في مسابقات مثلا القرآن والعلم الشرعي ونحو ذلك، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، والجمهور على ان هذه الاشياء في يعني الاشياء التي تعين على القتال فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، فلا نفس بجواز السبق الا في ثلاث، والاستثناء النفي والاستثناء يفيد الحظ إلا في ثلاث، خف أو حافر أو مرض. ولذلك العلماء يعني ذكروا صور كثيرة، لو تراها مثلا رجلان على حمل حجر ثقيل، ده كان قديما، دلوقتي اللي هو إيه؟ رفع الأثقال مثلا، واضح؟ أو العزم مثلا ونحو ذلك، فبعضهم لا يجوز، حتى قال الشربيني لو تراها رجلان على اختبار قوتهما في صعود جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا، زي ما بعض الشباب بيعمل مثلا يخشوا مطعم ويشوفوا مين هياكل أكثر واللي يكسب اللي يخسر ايه يدفع، هذا لا يجوز. قال فهو من اكل اموال الناس بالباطل وكله حرام. ولا حتى ثالث ولا حتى خارج من عنه، يعني ما ينفعش واحد من بره هو اللي يقول اللي هيذبح هديله الجائزه، الا في الامور الجائزه فقط اللي هي ايه ما ينفع في الجهاد. يعني لو فريقين كوره بيلعبوا محدش فيهم دافع حاجه، واحد ثالث قال الفريق الرابع انا اعطيه جائزه، لا يا حبيبي هذا سبق غير جائزه. لا اي واحد سبق في الكوره اصلا، نقول اخرجها السبق اللاعبون او اخرجها غيره، لا يا حبيبي حرام. أيوة نعم جائزة بس على الأمور التي تنفع في الجهاد. الأمور التي تنفع في الجهاد نفعا مباشرة استعمال آلات الحرب مثلا الرمي والقف عليه، واضح؟ وبعض العلماء يتوقع قليلا مثلا للشافعية يجوزه في نحو المصارعه وهو راجع عند الشافعي، اذا جوزناه في المصارعه لكن هذا خلاف المعتمد نجوزه في كل الالعاب الايه؟ القتاليه مثلا في زماننا باعتبارها تنفع في الشارع، اذا جوزناه يعني. انما بقى الكره كره القدم والاشياء الثانيه دي لو عايزين تعملوا كره للولاد في الصالات هنعمل ايه؟ الشغل كده نعمل لهم كلهم جوال. المحلل لو واحد ثاني فاز ياخد هو الجايزة. حد عنده سؤال في الصلاة؟ لا حتى لو مش ناوي النية دي يؤجر بيها. نعم يعني كلمة الصحة والإطلاق. يعني الجواز معدل. طيب. ولا لا مش لازم. اثنين بيتطابقا على فرسين. جيد؟ ده جائز أهو بالإجماع ومحدش فيهم طلع حلوة. وجاء ثالث قال من يربح منكما أنا أعطيه جائزة كذا. الصورة دي جائزة ولا لا؟ في غير الاشياء التي تنفع في الجهاد لا تصح. لو قلنا مذهب ابو حنيفه تلاقي مذهب ابو حنيفه رحمه الله جواب ذلك، لكن جواب لا. طبعا انتوا عندكم في التربيه اللي هي ايه؟ احكام دي ايه؟ قال كتاب الايمان، كتاب الايمان والنذور، كتاب الايمان والنذور. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحلف، وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، أصلها في اللغة اليد اليمنى، يمين معناها اليد اليمنى، أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، مش يعني كثير من الناس لما يجي يحلف يمسك إيد الضمة يقول له العشرة دول، دي أصلها إيه؟ هي أصلها إن العرب لما كانوا يتحالفوا كان يأخذ كل واحد منهم بيمين بس ما كانوش بيحتفوا بالشبكة، ما كانوش بيحتفوا بالعصب. احنا خدنا الفعل واخترعنا له قول، هم كانوا بيحتفوا عادي. يعني اذا حلف مثلا بالله يحلف بالله، لكن هو قابض على يمينه صحيح. سمي الحلف يمينا لانه كانوا اذا حلف الواحد منهم ياخذ بيمين صحيح ورتب عليه يمين من اجل ذلك. شرعا تحقيق امر غير ثابت ماضيا كان او مستقبلا، نفيا او اثباتا، صادقه او كاذبه، مع العلم بالحال او الجهل به، كل ذلك يطلق عليه يمين. سواء بقى كانت يمين يعني غموض او غيره، لكن هي يمين. احنا بنتكلم عن ماهيه اليمين. واضح؟ تحقيق امر غير ثابت ماضيا كان ماضيا كان او مستقبلا، نفيا او اثباتا، صادقه او كاذبه، مع العلم بالحال او الجاهل. كان يحلف على شيء وهو يعلم، او يحلف على شيء وهو لا يعلم على الحقيقه نحو ذلك. قال لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى. ابتدا بذكر ما ينعقد به اليمين ولم يذكر حكم اليمين. واليمين جائز لكن اذا لم يكن له حاجه فهو مكروه، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فيكره الإنسان أن يحلف إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة بالسمعة منحقة بالبركة. وهذا من أشد أنواع الحلف كراهة، أن يحلف الإنسان في البيع. الحلف ينفق البيع، نعم، يعني ينفق البيع، يعني يروج السلعة، يحلف له أن هذه السلعة مثلا مستوردة، ووجدت أنها مستوردة للصليب، هذا حرام عليك. واضح؟ نعم، هي مستوردة للصليب فعلا، لكن اليمين على مين؟ المستحدثة، مش يعني الحالف، لأن العرف عندنا أن المسلمين ده ما يكتبش عليه مستورد، مش كده؟ ده مستورد دي نزية في السلعة، وكونه صينيا هذا عين وما بعده عين، مش كده؟ فهو يحلف ليخلص سلعته، جيد قد تفلح في الظاهر، لكن هي في باطن الامر ممحقة للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفاته من صفات ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كان حالفا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصدق. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال أو باسم من فيحلف بالله، يعني بذات الله سبحانه وتعالى باستعمال اسم الله، أو باسم من أسمائه، في أسماء الله سبحانه وتعالى كلها يصح أن يحلف بها، أو صفة من صفاته سبحانه جل في علاه، يقول صفات ذاته، فذلك صفات أفعاله سبحانه جل شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حلفه لا ومقلف القلوب، هذه الصفة فعليه ولا ذاتيه؟ فعليه، لا مقلب القلوب، كان يحلف بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال او صفه من صفات ذاته، نقول او صفات افعاله سبحانه جل في علاه. الحمد لله، هذا يشترط، هذه الاشياء تشترط في اليمين نفسه بما يحلف به، ويشترط في الحالف أن يكون مكلفا حتى ينعقد يمينه، أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، والصبي غير البالغ لا ينعقد يمينه وإن حلف أيمانا مغلظة، والمغلوم أيضا لا ينعقد يمينه. وأن يكون مختارا لا مكرها. إن الله تجاوز عن من مدح خطأ والنسيان وما تكره عليه، وأن يكون قاصدا إذا مكلفا مختارا قاصدا. إذا لا ينعقد يمين الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا لغو اليمين، وهو يمين غير القاصد للحلف الذي جرى الحلف على لسانه هنا أن يقصد معنى الحلف، كقول الرجل في بيته كما قالت عائشة: اجلس والله كل والله. هذا يحدث كثيرا، الإنسان يقول للي سمع وقال يقول له واحد يقول له ماشي يقول له والله لا تعرف، ولا يقصد الحلف صح؟ مش بيحصل كده؟ هذا يمين جرى على لسانه يقول لك أنا مش قصدي أحلف، لم أستحضر يعني تأكيد ذلك باليمين وأنني أحلف، هي جرت على لساني. الله سبحانه وتعالى يعني قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وبالأولى إذا كان لا يؤاخذنا باللغو في أيماننا الصحيحة بالصيغة الشرعية التي ينعقد بها اليمين، فبالأولى لا يؤاخذنا بالصيغة غير الشرعية التي لا ينعقد بها اليمين. قول عامة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، عامة الناس يقولون ذلك يحصلون به حلفا، لا يخطر على بالي أصلا أن هذا حلف. فيعني يوهم الناس عن ذلك ينصحون بتركها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله او يصمت. لكن يعني هذا ليس حلفا، لا تترتب عليه احكام الحلف من الكفاره، وجوب الكفاره اذا حنث ونحو ذلك. قال: ومن حلف بصدقه ماله، وطبعا لا يأتف ولا ينصح به الحلف الا اذا كفر من الرسل الغرب. قال: ومن حلف بصدقه ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين إلى آخره. قال: من حلف بصدقة ماله يقصد بذلك يمين اللجاج أو ما يسمى بمذهب اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو نذر صيغة نذر تخرج مخرج اليمين، يريد أن يؤكد على أن شيئاً ما لا يحدث أو لن يحدث، يريد أن يؤكد على أن هذا الشيء المراد لم يتكلم عنه هو لا يريد وأنه لن يحدث، فيؤكد ذلك بنذر. والنذر لا يستعمل استعمالاً صحيح، لا يكون بتأكيد شيء، إنما الذي يستعمل في التأكيد هو الحلف. لذلك قالوا: هذا نذر خرج مخرج اليمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب لأنه يخرج في الغالب وقت اللجاج والمخاصمة والغضب ونحو ذلك. كأن يقول: إن حصل كذا فعبيدي أحرار، واضح؟ وكأن يقول: إن حصل كذا فزوجاني طالب. ده اسمه إيه؟ ده يمين معلق. لكن يمين الطبق المعلق ليس فيه كفارة بالإجماع، إنما وردت الكفارة عن الصحابة في العرق فقط. فقال: من حلف بصدقة ماله، كأن يقول: لو حصل كذا. أنا ذكرت مسألة الطلاق عشان تتخيل الصورة، يعني دي الصورة التي تقع في زماننا، مفيش عليك في زمن صح؟ وفي الغالب الناس عند الفلوس بتفوق، يعني محدش هيقول لو حصل كذا فمالي كله صدقة عند الفلوس لكن الغضب دايما في الطلاق يقول لك ما حسيتش كنت غضبان، واخد بالك في الطلاق. طب ليه ما قلتش مثلا لو حصل كذا سيارتي صدقت؟ لا، دي لازم كلها لازم نركز في الموضوع، واضح؟ فكان قديما كده يمكن عبيدي احرار لو حصل كذا، هو يريد ان يؤكد ان كذا لم يحدث، واضح؟ وانه لا يسمح به، أو مالي كله صدقة، ده اسم نذر لجاج وغضب. مالي صدقة، عبيدي أحرار، هذا مما يتقرب به ومما يخرج مخرج النذر. لكن هو أخرجه مخرج التأكيد على أن شيئا ما لم يحدث، فيكون نذرا خرج مخرج اليمين، اسم نذر لجاج وغضب. تقول: من حلف بصدقة مالي فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. والصحابة رضي الله عليهم ثبت عنهم الفتوى في مثل ذلك بكفارة يمين، وأن يعني المناعة لهم لا يحصل كتحرير العبيد وعتق العبيد ونحو ذلك لا يحصل ولا يقع، وعليه كفارة يمين فقط. أفتى بذلك عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عليهم. قال: من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين. دي اللي خد منها ابن تيمية رحمه الله أن من قال ذلك في الطلاق ولم يقصد الطلاق وخرج طلاقه مخرج نزل اللجاج والغضب يكون عليه كفارة اليمين. ولذلك هذا الذي يفتى به أو يفتي به غالب يعني أو كثير من الناس، لما اقول له مثلا انا قلت لا انت هات لي لابيك فانت ضارب، فيقول نيتك ايه؟ يقول له نيتي ان هي ما تروحش لابوك تهديد، فيقول له عليك كفاره يمين. دي فتوى ابن تيميه رحمه الله. اما لو قصد الطلاق فمش كفاره ولا رجوع، خلاص كده واضح حتى عند ابن تيميه. هو خد منين الفتوى دي؟ من قضاء الصحابه وفتوى الصحابه في نزل النجاشه والغضب بالعز بكفاره اليمين. لكن الحق ان انه لم يثبت عن الصحابه رضوان الله عليهم ذلك في الطلاق قط، انما ثبت في العتق فقط. اما الطلاق فكان مطلوب وقوع الطلاق دون استفتاء وسؤال عن النيه. واضح؟ هناك فارق واضح جدا بين الطلاق وبين العتق. ما هو؟ الله يفتح عليك. اما العتق مما يتقرب به، فإن زادوا منزلة الناس معقول، إنما الطلاق من المباحات التي لا يتقررون لا يتقررون. لو قال للامرأة في ذهبت إلى أبيك فأنت طالق فذهبت، عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم طلق دون استفتاء عن النية. ولو قال لها لو ذهبت إلى أبيك فأنت طالق الثلاثة عندهم كلهم طلق ثلاثة دون استفتاء عن النية، لا ينفعش عندهم كلهم عدم التأمير رحمه الله. قال: ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. لا شيء في لغو اليمين، قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، قال: والله لا أبيع ولا أشتري، ثم وكل غيره يبيع ويشتري له، لا يحنث إلا إذا نوى أن لا يبيع ولا يشتري لا بنفسه ولا بوكيل. واضح؟ إذا قال والله لا أحمل هذا الشيء ثم أمر غيره بحمله لا يحمل، والله لا أرد إليك هذا الشيء ثم أمر غيره برده لا يحلف، إلا إذا قصد ويحلف أن لا يرده لك لا بنفسك ولا بغيرك. قصد ذلك سواء بنفسك أو بغيرك، يعني تقول له انت قصدت ايه؟ ما تقصدوش انت لنفسك ولا ما يروحلوش اصلا عنك؟ لا ما يروحلوش اصلا، ما يشوفوش. يبقى هو هنا قصد ايه؟ عدم رده لا بنفسه ولا بغيره، يحنث رده بغيره. اما اذا لم يقصد الا انه لا يفعل هذا الفعل بنفسه فامر غيره بفعله فانه لا يحنث في هذه الحاله وليس عليه شيء. قال: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، قال: والله لا ألبس هذين الثوبين. فألبس هذين الثوبين، إذا قصد أنه لا يلبسهما معا لا يحنث بنفس واحد منهما، لا يحنث إلا بنفسهما معا. والله لا أسلم على عمرو وزيد، لو قال ذلك يقصد به لا أسلم عليهما معا فلقى أحدهما فسلم عليه وحده لا يحنث. أما لو قصد لا أسلم على عمرو ولا زيد، على عمرو أو زي لا ألبس هذا أو ذا فلبس أحدهما يعني خلي بالك العرب قديما كانوا يتكلموا هم عارفين حروف المعاني ووظيفة كل حرف وما يوظي كل حرف من معنى ودلالة الألفاظ فلما يقول والله لا يسلم على عمر وزيد هو قاصد لا يسلم عليهما معا لو عند كل واحد لوحده يقول والله لا يسلم على عمر أو زيد ومن ذلك كان العلماء يذكرون هذه الأمثلة في كتبهم على حالهم وحال من يعيشون معهم الآن العم لا يسلم ففي الغالب في ظني أنا في الغالب لو قال والله لا أسلم على عمرو وزيد يقصد إيه؟ يعني هذا أو ذاك مش كده؟ يبقى لو سلم على أحدهما منفردا في زمننا إيه؟ يحمل فأنت خلي بالك الأمثلة المذكورة في الصيغة سواء في الأيمان أو في الصلاة أو في العلم وكل ما فيه يعني تستعمل في الصيغة فيه مادة والعقود ونحو ذلك لا تنزلها على واقعنا هكذا حتى تنظر هل الناس تارك استعمال وإلا فالعرف مقدم على اللغة إذا عم العرف وصار هو الأصل وسقط الاستعمال اللغوي واضح؟ يعني الرؤوس الرؤوس المأكولة يعني لحمة الرأس يعني الرؤوس المأكولة تشمل رأس البهيمة البقرة ورأس الغنم مش كده ورأس الدجاجة خلاص صح مش كل ذلك قال والله لا آكل رؤوسا في اللغة ينطبق على إيه على كل ده في العرف لو قال والله لا آكل لحمة رأس فأكل رأس عصفور يحمل لا يحمل لأن الاستعمال العرفي معمول مش كده وسقط الاستعمال اللغوي الدابة كل ما يدب على الأرض يعني لغة الإنسان اسمه دابة لأنه يدب على الأرض ماشي والحمار كذلك والفرس كذلك والجمل كل ما يدب على الأرض لا الفرس مش هتدب المقصود الأشياء الحياة واضح فلو قال والله لا أركب دابة وكان الشائع في الاستعمال كما في بعض البلدان استعمال لفظ الدابة على الحمار فقط وهذا هو العرف استعمال هذا اللفظ حتى غلب العرف وأهملت اللغة صار الاستعمال اللغوي مهملا والاستعمال العرفي هو السائد فقال والله لا أركب دابة فركب فرسا يحلم لا يحلم يبقى خلي بالك الأمثلة التي يذكرها العلماء في كتبهم في باب الأيمان لابد أن تتحرر عنه كمثلة على الواقع هل ما زالت اللفظ مستعملا بنفس الدلالة أم ذلك؟ قال وكفارة اليمين هو مخير فيها طيب قبل ما نخش يحنى الحنس من الاسم في اللغة والمقصود في الكلام على الكفارات على اليمين أن عليه كفارة عليه لم يبر يمينه سقطت يمينه عليه كفارة كفارة اليمين يجب على الحال إذا لم يفعل المحلوف عليه أو حلف خلينا نقول إذا حلف فهو حلف أن يفعل فلم يفعل أو حلف ألا يفعل ففعل أو وقع ما حلف عليه أن لا يقع إذا حلف يجب عليه كفارة يمين إلا إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا حلف أن لا يأكل الشيء الفلاني فأكله ناسيا صحيح المعتمد ليس عليه كفارة يمين حلف أن لا يدخل البيت الفلاني فدخله ناسيا أو مكرها حملوه فأدخلوه ليس عليه كفارة يمين جاهلا حلف أن لا يشرب الشيء الفلاني فشربه وهو يجهل أنه هذا الذي حلف عليه ليس عليه كفارة يمين أما إذا كان متعمدا فعليه كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين؟ يقول كفارة اليمين ومخير فيها بين ثلاثة أشياء، يبقى ابتداء كده في الطرف اليمين على التخيير أم على التفتيت؟ على التخيير والتفتيت. تخيير ثم ترتيب، أحسن. يقول كفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة المؤمنة. يبقى أول درجة هو مخير فيها، فإن لم يستطع أن يفعل شيئا من هذه الخصال الثلاثة التي خير فيها في الدرجة الأولى، يجوز له أن ينتقل إلى الدرجة الثانية، فهي تبدأ بتخيير، فإن لم يقدر على صفة من الصفات قصة من الخصومة الثانية فيها ينتقل إلى الرتبة الثانية تكون ترتيبها. عشق رغبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال الله سبحانه وتعالى: فتكفر له إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى ابتداء التخيير يخير بين 3 أشياء، مفيش في زمان عليم في الغالب، ماشي، يخير بين الكسوة والإطعام، إما أن تكسو 10 مساكين كل مسكين منهم ثوب، واختلفوا هل يلزم أن يكسوه ما يستر به عورته وتصح به الصلاة أم أقل من ذلك. الصحيح أنه يجوز أقل من ذلك، حتى لو أعطى كل واحد منهم عمامة، إذا كان من أهل العمائم مثلا كانت هذه. وطبعا هذا باب من أبواب الشرط اليمين اللي قبل الآن من يستعمله، يعني كله بإيه؟ يضعف عند هذا من باب الاستفراغ، وكلما قدر الإنسان على التكفير بالصفة الإيه؟ الأعلى، كلما كان ذلك أفضل، يعني أقرب إلى الله جل وعلا. لما استطاع أن يعني يكسو المساكين بكفارة يمين كان ذلك من أبواب الخير التي قل من يحييها في هذا الزمن. لا يستطيع الكسوة ولا الإطعام. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يطعموا به أقل شيء مد طعام، المد مثل كفين من الرجل المتوسط، يعني أقل شيء مد رز، لأن هذا أغلى ما يأكله الناس في زماننا. واضح كان قديما يعني يكون مد بط مثلا مش عايز، هذا أقل شيء، يعني هنقول الكيلو كام؟ 2 كيلو 800، يبقى المد حوالي كده. لا، الصاع 2 كيلو 800، الصاع 2 كيلو 800 في الرز، مش كده؟ طيب يبقى المد الرز تقريبا هو تقريبا كيلو الا ربع، واضح؟ تقريبا كيلو الا ربع، مش كده؟ تقريبا كيلو الا ربع الرز للفرد الواحد من 10، ولا بد ان يكون كل واحد منهم ياكل الطعام، بمعنى ان انت لو رحت الاسره فيها 5 افراد، اب وام وثلاثه ابناء، فحسبتهم 5 وهم فيهم رضيع، يبقى كده في واحد ما معطوش كفار ادانه لهذا الامر، واضح؟ يبقى 10 ممن ياكلون الطعام، اقل شيء مد، وتجوز الزياده يعني فوق ذلك اسباب. هذا غالب ما ياكله الناس الان، يعني الغني والفقير تتفاوت يعني تتفاوت طعامهم، لكن اوسط ما يكله الغني هو الارز، واوسط ما يكله الفقير هو الارز. المسكين يشمل المسكين والفقير، لم يجد ما يطعم ما يطعمهم ولا ما يكسوهم، يبقى اذا ينتقل الى الرتبه الثانيه وهي الصوم. ما ينفعش الصوم وهو قادر على الاطعام، يعني في ناس كتير بتعتقد ان هو مجرد ما يحس يعني يقول لك الصوم 3 ايام وخلاص، ما ينفعش الصوم الا اذا كنت عاجزا عن تصلح من اتصال الثلاث، فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام غير متتابعة. لا غير متتابعات يعني لا يجب عليه ذلك. قال فصل: والنذر يلزم بالمجازاة على مباح وطاعة، كقوله إن شفى الله مريضا فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه منه، ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، هذا في اللغة وعد شر بخير أو شر. وفي اصطلاح الشرع الوعد بخير خاصة أو التزام قربة لم تتعين، الوعد بخير خاصة أو التزام قربة عبادة لم تتعين، أي ليست واجبة بأصل الشرع. قال: النذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة. النذر نوعان: نذر لجاج وغضب، ونذر تبخر. نذر لجاج وغضب ونذر تبخر من البر. نذر لجاج وغضب اللي احنا ذكرناه، وهو نذر يخرج مخرج كفارة، يخرج مخرج اليمين، وفيه كفارة يمين، فيه كفارة، أو نقول هو مخير بين كفارة اليمين وبين إنباط ما نذر، مخير بين كفارة اليمين وبين إنباط ما نذر. يعني لو قال إن حصل كذا تعبيدي أحرار، هو مخير بين الصدقة بين العلم أن يعتق عبيده بين كفارة اليمين، هذا المعتبر. لا تعتقد الصحابة في غير الطلاق في العلم، مش خلافكم الصحابة رضوهم عليهم حتى وإذا كان كفارة يمين، أي لا يجب عليه العلم وعليه كفارة يمين لحنفه، واضح؟ لكن ممكن ما يعتقدش يعني العبد ويضع يمينه يعني. فهذا هو نذر الجزء والغضب، ونذر التغضب هو ما يقصد به القرب، ويقصد به القرب، وهو قسمان أيضا: أن يكون معلقا أو غير معلق. القسم الأول أن يكون معلقا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا، إن حصل كذا، إن عاد فلان من السفر فعلي عتق، فعلي ذبح، فعلي أن أصلي كذا وكذا من الليل، ومقضوم شهرا، أن أذهب للعمرة، أن أذهب للحج، واضح؟ هنا علق النذر، علق القربة على خصوص معين، هذا نذر التبرر معلق. النوع الثاني نذر التبرر غير معلق، كان يقول هو هكذا ابتداء لله علي كذا او علي كذا قربه لله جل وعلا مثلا، او علي شاه للمساكين مثلا، واضح؟ هذا نذر التبرر غير معلق. ما ضابط نذر اللجاج والغضب، وما ضابط نذر التبرر؟ ازاي تفرق بينهما؟ دي مهمه جدا. الشافعيه تناقض بينهما بقيد لطيف، قالوا الضابط في ذلك أن ما كان تعليقا على مرغوب عنه فهو نذر لجاج وغضب، وما كان تعليقا على مرغوب فيه فهو نذر تبرر. نذر لجاج والغضب إشكاليته أنه مع نذر التبرر المعلق الاثنين معلقين، فكيف أفرق بينهما؟ قالوا ما كان تعليقا على مرغوب عنه، هو علق القربة كالعتق مثلا على شيء هو راغب عنه لا يريد ان يقع، ان فعلت كذا فعليه احرار، واضح؟ ان فعلت كذا فعليه احرار، وهو لا يريد ان يحصل هذا الشيء. يقول له مثلا ان دخلت بيتي فعليه احرار، وهو لا يريد من هذا الشخص ان يدخل بيتي، يبقى علق على مرغوب عنه، يبقى ده هذا الإنجاز طارئ. طيب هو يتمنى أن يدخل هذا الشخص بيته، فيقول له إن دخلت بيتي فعبيدي أحرار، هي غير كثيرة مش كده؟ لكن هذا تعليق على مرغوب فيه، يبقى ده نزل إيه؟ تبرر. ما الفرق بين نزل التبرر ونزل الإنجاز والغضب؟ نزل الإنجاز والغضب هو فيه مخير، أما نزل التبرر فيجب أن يفعل فيه ما نزله، لازم يعمل، واضح؟ مفهوم؟ إذا قد يتشابه في الصيغة، فنقول ما كان مرغوبا عنه سواء من ظاهر الكلام، إذا كان مثلا قال إن فعلت كذا وهذا شيء معروف إنه شيء مكروه، أو من النية، يعني قال لا أنا خططت إن هو ما يدخلش بيتي لأن أنا مش عايز يدخل بيتي، فقلت له إن دخلت فعبيدي أحرار، يعني هذا مرغوب عنه، انا لا اريد ان ادخل بيته، فصرفنا اللفظ هنا الى كون هذا الشيء مرغوب عنه بالنية. ما كان تعليقا على مرغوب عنه فهو نزل لجاج وغضب، وما كان تعليقا على مرغوب فيه فهو نزل تواضع. جيد؟ اذا عندي نزل لجاج وغضب هو فيه مخير بين ان يفعل ما نذر او يكسر، وعندي نذر التبرر إما معلق وإما غير معلق، فغير المعلق يجب فيه أن يفعل ما نذر، والمعلق إن حصل ما علق عليه يجب أيضا أن يفعل ما نذره. يقول النذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. النذر سواء كان معلق أو غير معلق يلزم، أي يلزم النامر أن يفعله، فيصير المنذور واجبا عليه لا بأصل الشرع ولكن بالتزامه. فالاعتكاف مثلا مستحب غير واجب بالإجماع، فإن قال إن شفي ابني فعلي أن أعتكف شهرا صار هذا الاعتكاف إيه؟ لازما فرضا، هو الذي ألزم بنا. إذا قال النذر يلزم يصير واجبا في المجازات على مباح وطاعة، سواء علق هذا الشيء على حصول مباح كشفاء المريض وعودة الغائب هذا أمر مباح، أو على حصول طاعة كأن يقول مثلا إن كتب الله لي الحج هذا العام فعلي لله ذبح، إن كتب الله لي هذا الحج هذا العام فعلي أن أتصدق لكذا، يبقى ممكن يعلق على حصول طاعة ممكن يعلق على حصول مباح. كقوله إن شفى الله مريضي هذا مباح، فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه منه، أي يلزمه أن يضره وتسقط عنه تبعة هذا النذر بفعل ما يقع عليه ما نظر، يعني هو قال لله علي ان اتصدق، ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق، فشفى الله مريضا بما يقع، بما يقع عليه اسم الصدقه في اللغه، يعني لو تصدق بالمئه يبرأ، تصدق بألف يبرأ، تصدق بمئه يبرأ، لانه لم يحدد، اما اذا عين فلا يبرأ الا بفعل ما عينه، قال اتصدق بألف لا يبرأ به 900، قال أتصدق أذبح شاة لا يبرأ بأقل من ذلك، أذبح بقرة لا يبرأ بشاة، لابد البقر، واضح؟ ويعني يكره أن يشدد المسمع نفسه في اللفظ، لأنه قد ينزل شيئا لا يستطيع، أحد السائلين مرة قال لي أنا نذرت إذا حملت امرأتي أن أذبح كل شهر من شهور الحمل شاة وعند الولادة بطل. طبعا هو من أول شرس ساهم الموضوع ليه صعب يتشدد على نفسه، فيكره الإنسان أصلا أن ينزل بالأخص النازل المعلق ونزل في الجسد والوضع شد القرارات، ويكره أن يشدد على نفسه. عليك لا مرضى النذر المطلق الصحيح غير المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى أوفى أثنى فقال يوفون بالنذر، لكن النذر الجزء والغضب مكروه في المذهب، وكذا النذر المعلق يعني صحيح أنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما يستخرج الله به منك، إن النذر لا يقدم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال يعني هو إذا كتب الله للمريض أن يشفى فيشفى، هذا النذر لم يغير شيئا، ولكن يستخرج الله به من البخيل الذي لا يفعل البر الا يعني كانه قايم ان فعلت لي كذا انا افعل برا اقرب له واشترط له. قد يفعل ذلك خوفا منه ولم يحاسبه الله سبحانه وتعالى. قال فلله علينا ان نصلي واصوم ونتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه رزق، يفرح بفعل ما يقع عليه رزق الا اذا قصد شيئا معينا بنيته، او يعني قال اذبح وقصد بقره بنيته، او عين بلسانه فيلزمه ما عينه. قال ولا نذر في معصيه كقوله ان قتلت فلانا فلله علي كذا. واحد عليه طارق اخواننا في الصعيد ادام الله وياه، هو ممكن فعلا يعني هو اعتقد ان هذا حق نفسه واضح، واقول لو قتلت فلانا اذبح كذا وكذا واعمل حج واضح، هذا يحدث، فهذا ايضا يعني لا ينعقد، هذا نذر لا ينعقد اصلا، لا نذر فيه معصيا في معصيه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نذر ان يطيع الله ان يطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي، وقال لا وفاء لنذر في معصيه، وقال لا نذر في معصيه الله، كل ذلك نفي لحقيقه ان يكون هناك نذر في معصيه الله، هذا ينفي انعقاد النذر اصلا، ليس عليه شيء ولا حتى كفاره يمين. إذا يصح أن يعلق النذر على طاعة وأن يعلقه على مباح، ولا يصح أن يعلقه على معصية، إحنا دلوقتي بنتكلم على ما يعلق عليه النذر، الشيء اللي هيحصل عشان تطلع أنت النذر، يصح أن يكون مباحا أو طاعة، ولا يصح أن يكون معصية. طيب المنذور لا يصح إلا أن يكون طاعة، فلا يصح أن يكون معصية طبعا، ولا يصح ان يكون مباح. فلو قال مثلا لله علي الا اكل او الا اشرب كذا، او لله علي ان اقوم فلا اقعد، هذا امر مباح ليس حراما، ليس فيه نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. الذي ما أبو إسرائيل الذي نذر أن يحج ماشيا ولا يركب ولا يستظل، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليركب وليستظل، ولم يلزمه بكفارة، فلا يصح للإنسان أن ينذر معصية ولا يجوز، ولا ينعقد النذر بنذر شيء مباح، إنما النذر يكون بالقربات بالطاعات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. اما المراه التي نذرت اذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوه ان تضرب على راسه بالدم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، فالعلماء يعني الشافعيه وجهوا هذا الحديث بان الابتهاج بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واعلام الناس بذلك من القربات، والضرب بالدم ليس ممنوعا في كل الاحوال بل ولا مباحا، بل يسن في احواله كحال النكاح ونحو ذلك هو من المستحبات. هذا يدخل فيه في باب القربات العامة بوجه من الوجوه. وعندنا حديث نص لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح ولا على فعله، لا أكل لحما لا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، ولا على فعل مباح. لو نذر ألا يلبس الشيء الفلاني من المباحات أو نذر أن يلبسه، كل ذلك ليس نذرا ولا كفارة يمين فيه ولا ينعقد أصلا، لأن النذر إنما يقصد به الطعام، يقصد به الطعام. متى؟ كان يعني نذر شيئا ولا خلاف عليه كفارة يمين، إذا عجز عن نذر الفلاني عليه كفارة يمين. ويجب عليه أصلا أن يبرك عليه كفارة يمين. طب نذر إلا فيما ينبغي، يعني لو قال نذر علي أن أعتق فلان وفلان ليس عبدك، هذا هو ده المقصود، إنه لو قال نذر علي أن أذبح شاة وعين قال معيش فلوس تبقى في ذمتي إن لم يحدد لها مدة، فإن حدد لها مدة قال نذر علي أن أذبح شاة اليوم فمر عليه اليوم ولم يذبح لعدم القدرة عليه كفارة يمين. النذر هو أن يعني يتعهد إلى الله سبحانه وتعالى بقربة طاعة، يقول لله علي كذا، أو يا ربي إن حصل كذا أفعل كذا، أو يا ربي أفعل كذا. واضح؟ نكمل هذا الباب هنا. دف الصحيح نوع الإنسان. الصحابة رضي الله عليهم يجوز أكثر، هذا أقل شيء. لا ما يلزمش، يعني هو لو بدل ما جاب له مد رز بدل ما اداله كيلو إلا ربع رز اداله رز، بدل ما اداله كيلو إلا ربع رز اداله مثلا رغيفين عيش باللحم حواوشي يجوز، بس حواوشي من عيش باللحم بتاع الآدميين واضح؟ يجوز ولا لا؟ نعم. إذا أنت هنا علقت النذر على مرغوب عنهم على شيء على دخول شيء اللي أنت أصلا ترغب عنه لا تريد، بس أنا أرغب عدم دخوله. أنت قلت لو لم يدخل فعبيدي أحرار، ولا قلت لو دخل فعبيدي أحرار؟ ما قلتش حاجة أصلا. صحيح هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار ابن الجوزي رحمه الله أنه يجوز جعل الجوائز على العلم الشرعي والقرآن خلاف من الجنة. كيف؟ حتى عند السؤال؟ واحد يقول لي واحد مثلا واحد مثلا بيتصرف هو ثالث يوم انا هقضي ماله مش شرط هو يدخل معاهم في المسابقه دي صوره ودي صوره ثانيه ايه هنا ايه الشرط هو احنا بنقول ايه الاثنين دول هيخرجوا سبق هيخرجوا عوض يبقى لازم واحد يخش سبق معاهم الصورة اللي احنا بنقولها يا باشمهندس ان هم مش هيطلعوا حاجة اصلا واحد ثالث مرة خالص مش بيتسابق هينقض جائزة واضح؟ هل حد عنده سؤال؟ هل ايه؟ تعرفوا تقول ايه؟ والمتصفين ما طلعوش حاجة لا يجوز الا كل انواع اختصار كده كل انواع رصد الجوائز في المسابقات لا تحل الا فيما ينفع في الجهاد سواء رفض الجائزه خارج عن المتسابقين او احد المتسابقين او كل المتسابقين معه محدد مصطفى محمد محمد ايه الاخبار كان عليك سماع او سماع لحد الفرائض ولا كان عليك كذب سماع كله طب شوف ايه الاخبار احمد محمد الحصري ايه الاخبار عليك سماع العبادات والمعاملات خلصت ايه طهاره في الوضوء ولا في الغسل ولا في الحيض ولا في المياه ده كل كل قد ايه بتاع نص كده شوف كده احنا هنخلص الجمعه الجايه ايه خلاص هنخلص ان شاء الله الجمعه الجايه الحين انتوا بتذاكروا لا تتذاكروا عن اشياء تبقى ده في الجمعه الجايه ان شاء الله هنزين من الكتاب الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى ثلاث الجمعه دول اخر درسين في الكتاب وبعدين تاخدوا مهله لحفظ المتن وتسميعه وبعدين نعلن عن ان حضراتكم ان شاء الله تعالى انتقلتم بفضل الله الى المرحله الاولى عشان تلتحقوا بالاخوه اللي في الاقناع احنا في الصلاه فان شاء الله تخشوا معانا وانا استدرك لكم الطهاره بعد ذلك جيد ف بعدين تم الضغط كان عليا الصلاة والصلاة سماع سماع من الصلاة الحفظ إلى أغوار الحفظ يعني حفظ مين مش حافظ العبادات مش معاك في العبادات لا اللي مش حافظ العبادات حفظش العبادات قبل كده يرفع ايده ها حافظ الطهاره بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في منهم 1 2 3 4 جداد جداد خالص انتوا جايين في الاخر تمام طيب بص بقى مين ما سمعش العبادات؟ ما حضرش ولا سمع العبادات؟ العبادات طيب ما ينفعش تطلع اولى من غير ما تسمع العبادات وتحفظها ليه؟ عشان هتبقى ماشي معانا في الاقناع في الحقيقه انت مش عادة يعني تبقى عارف الدرس كده مش بتستفيد واضح؟ هتتعب الإقناع وظيفة هذه المرحلة تصوير المسألة وحفظ المتن، إنك تتصور المسألة الأصلية وتعرف دليلها وحفظ المتن. الحاجات دي مش بنعملها في شرح الإقناع. يعني في شرح الإقناع مش هقعد أشرح لك أصور لك المسألة ولا هذكر لك دليلها، دليلها موجود في الكتاب موجود مش موجود أنت مفترض عارفه من المرحلة الإيه؟ تمهيدية وحافظه. واضح؟ ف فلو دخلت اولى من غير ما تحفظ العبادات وتسمعها هتتعب. وبعدين انتوا هتبداوا بدايه سخنه شويه، لان هم خدوا مدخل للمذهب الشافعي وخدوا الورقات وصور شرطه، فانا هعمل لكم الورقات دوره مكثفه باذن الله تعالى، وهتاخدوا المذهب يعني مذكره سهد بن عبد الله الكويشي، المدخل هتقراوها ونتناقش فيها الحاجه اللي تقف معاكم، ونبدا على طول مع بعض في الاقناع عشان ما تتاخروش. فانا اقصد ان مفيش يعني ايه مهله للتوالي، مطلوب منك في الفتره دي تمسك المسك وتقعد كده ايه تستغل كل اوقاتك في حفظ العبادات. الحد الادنى لدخول سنه اولى العبادات، حفظ العبادات وسماعها. واضح كده كده ان شاء الله تعالى الناس بتوع سنه اولى وهو جاي الدرس بيحضر، يعني اما هم معاهم الشرح ده مفرغ هم مفرغين، اما بيقراوا اما بيسمعوا قبل ما يجوا كنوع من انواع المراجعه، وهو حافظ المتن اصلا وبيحفظ بلوغ المرام، ودي برضه عليهم سنه اولى يعني يخرج ان شاء الله يعني ماشيين في بلوغ المرام برضه نص سنه 1400 حديث بلوغ المرام، ف هيبقى عندك سنه اولى بقى احنا طوارئ يعني خد بالك. فالموضوع ايه؟ الموضوع هيبقى جد شوية، مش هيبقى هزار كده. ف شدوا حيلكم. لا هضمكم عليهم عشان الورقة. فاديكم الطهارة، هما كده كده لسه في الصف. والورقات أنا كل الحكاية إن الورقات هما خدوها مرة في الأسبوع، أنا هي عدد دروس مش كبير. الدرس كم يوم مره ممكن مش لازم تبدا بالورقات، لا مش صعب، الورقات مش صعب، المهم بتاخده في 6 مرات هتدوره في نص سنه، مش هتاخده دلوقتي، انت هتبدا دلوقتي في الاقناع. انا عامل ايه؟ حد انا هنشوف. المهم يا اخوان الناس اللي مش حافظه العبادات لازم تحفظ العبادات وتسمع العبادات. عبادات كام بس؟ عبادات يا عم مش عارف. العبادات يا جماعه 5 اركان. طهارة والصلاة وبعدين والزكاة وبعدين الصلاة والحج والتحلل، دول العبادات اسمهم شيء، اخرهم الحج. كم بقى محاضرة؟ حوالي 30 محاضرة. بيتسمعوا يعني 30 ساعة واضح؟ 50 ساعة بيتسمعوا بقى، بيتسمعوا في مصر الاسبوع دول. انا قرأت بفضل الله يعني المهم يعني 9 دول ان شاء الله الواجب عليكم ايه؟ تحفظوا المذهب العبادات السماع المحاضرات خلاص، والناس كلها تبدا من الوقت تذاكر تحضر العبادات عشان تسمعها باذن الله تعالى في الامتحان بعد وقت. قولوا قولي يا استاذ الله لي ولكم ان شاء الله يا صلاه. نبدا الشيخ محمد بن خطط عبد المجيد.